علمت منكم سماحة شيخ أن هناك وقت أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل. إذا فاتنا نعم صلىها بعد النصف، لأن ما بعد النصف وقت ضرورة إذا طلع الفجر. وقت الضرورة إذا طلع الفجر. أيوة. مثل من فاتت الصلاة العصر حتى صرت الشمس. نعم. يصليها ولا بعد صلاة الشمس. ويكون آثم إذا كان تعمد هذا، ولكن صلاتها في الوقت. بارك الله فيكم جزاك. ولكن ليس له يؤخر إلى بعد نصف الليل. نعم. وليس له يؤخر العصر إلى بعد صلاة الشمس. جزاك. لكن لو أنه مثلا عرض عارض. نعم. وأصفرت الشمس ليس له التأخير، بل يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ويتوب إلى الله إن كان متعمدا. جزاكم الله. وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه وسهوا منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع فعلها بعد نصف الليل، لا يؤخر الفجر. يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد، أما إن كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا.